بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، بادئ ذي بدء، أشكر الله عز وجل أن جمعني بكم في هذا المكان الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، وأن يوفق القائمين عليه لكل ما يحب ويرضى، كما أشكر من تسبب في حضور المكان الرائد والبرنامج الموفق، برنامج وطني، والقائمين عليه جزاهم الله خيرا، وشكر سعيهم وبارك في جهودهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. محاضرتي باختصار شديد تدور حول شعبان، آداب وأحكام. ولما نذكر الشهور وأحكامها لابد أن نتذكر أن الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة، وأن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة والسعادة إنما هي في العمل الصالح، وتعاقب الشهور إنما هي أعمار تفنى وأجساد تبلى، فالأيام مطايا والناس كلهم عليها راكبون، تسير بهم وهم لا يشعرون. ولذلك ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بين ذلك، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله وابن آدم: إنما هي أيام مجموعة، كلما ذهب يوم نقص بعض ابن آدم. والناس إنما سعادتهم في الأخرى بقدر استغلالهم لأعمالهم، ولن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. روى الإمام مسلم في الصحيح عن خالد بن معدان قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أي بانقطاع، وولت حذاء مسرعة لا يدركها الناس، تخلفهم خلفها وتذهب، والناس أجيال أجيال يخلف بعضهم بعضا. قال عليه رحمة الله: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها صاحبها. الدنيا أكثرها مضى، بقي القليل. قال: وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، الآخرة، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، أي بخير أعمالكم. قال: فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى به من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرة، أفعجبتم؟ والله لتملأن. ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 40 عاما، وإنه سيأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام. فمن أراد الآخرة سعى لها سعيها. رمضان شعبان شهر الصيام، والصيام من أعظم ما يقرب إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم من شهر كما يصوم من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان إلا قليلا. والحديث الصحيحين. وسبب صوم شعبان ما ثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: شعبان بين رجب ورمضان يغفل الناس فيه أو عنه فيه. قال وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والعمل الذي يرفع في شعبان إنما هو عمل العام، فالأعمال ترفع في اليوم وترفع في الأسبوع في الاثنين والخميس، وترفع في العام في شعبان، وترفع في العمر عند نهاية العمر. وكان عليه الصلاة والسلام لا يصل شعبان برمضان، إنما يفطر قبله، وإنه لم يستكمل صيام شهرا قط غير رمضان عليه الصلاة والسلام، فكان يصوم شعبان إلا قليلا. وأما قبل رمضان بصوم يوم أو يومين هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلا لمن كانت له عادة. قال عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، أي إلا رجل كانت عادته صيام ذلك اليوم فله أن يصوم ذلك اليوم. أما من صامه احتياطا لرمضان ولم تكن له عادة فهذا منهي عن الصيام، لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. وقال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ويوم الشك هو يوم الثلاثين من رمضان إذا كانت ليلته مغيمة لم يرى فيها الهلال، فلا يدرى اليوم من رمضان أم من شعبان، فهذا يوم الشك لا يجوز صومه. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. ولكن من كانت له عادة من صيام هل يستحب له الصيام أو يجوز له الصيام؟ يعني شخص يصوم الاثنين والخميس ووقع الاثنين قبل رمضان بيوم إلا رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، هذا فليصم هل هو للاستحباب أم أنه للجواز؟ الراجح من أقوال العلماء أنه للاستحباب، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لآخر أصمت من سرر شعبان؟ قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين. وفي رواية قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا، قال فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. واختلف العلماء في معنى سرر الشهر، ذهب الجمهور إلى أن المراد بالسرر هنا آخر الشهر، ووضع عليه البخاري قال باب الصوم في من آخر الشهر. ونقل أبو داود عن بعض العلماء أن المراد بسرر الشهر هو وسط الشهر، واستدلوا برواية للحديث عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل أصمت من سرة هذا الشهر؟ فقال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين. وهذا الحديث ذكره مسلم في فضل صيام أيام البيض، فقالوا صيام أيام البيض جاءت أحاديث كثر في استحباب صيامها، أما آخر الشهر فلم يأتي فيه دليل. ولكن هذه الرواية التي عند مسلم قال ابن حجر عنها رحمه الله قال لم أره في جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره وهو سرة، ثم ذكر أن الوارد في الروايات سرر وسرار وهو آخر الشهر. قال وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر، وقال النووي رحمه الله والأشهر يقول أن المراد آخر الشهر كما قال أبو عبيد والأكثرون. وعليه يكون الجمع بين الحديثين أن يحمل النهي عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان لمن لم تكن له عادة، أما من كانت له عادة فإنه يستحب له ذلك. وفي هذا الحديث دلالة أيضا على فضل صيام شعبان، إذ جعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك صوم يوم منه بقضاء يومين بدل هذا اليوم، فدل على أن صوم شعبان له مكانة وفضيلة تزيد عن بقية الشهور. وفيه أيضا مشروعية قضاء التطوع، لما ترك الصوم وكان عنده عادة أمره الرسول بأن يقضي هذا اليوم الذي تركه ويقضيه يومين لفضيلة شعبان. وفيه أيضا استحباب المحافظة على ما اعتاده الإنسان من الخير، فإذا كان يصوم عادته لا يتركه لعذر، إنما له أن يقضيه. والخلاصة استحباب صيام أكثر شعبان، ومن له عادة استحب له صيام يوم عادته ولو وافق ذلك قبل رمضان بيوم. أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وفي رواية إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، هذا الحديث من حيث الرواية مختلف فيه، كثير من العلم يرى أنه غير صحيح، ليس بثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويرون مشروعية الصيام في كل الشهر إلا ما استثني من صيام يوم أو يومين احتياطا لرمضان، ومن يصححه وهم كثير أيضا يقولون معناه إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم، أي فلا تبدأ الصيام. فهذا الحديث يحمل على النهي عن ابتداء الصيام بعد النصف، فقالوا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين هذا للتحريم، والنهي عن ابتداء الصوم بعد النصف هذا للكراهة، وهذا مذهب الشافعية ومذهب كثير من الحنابلة. وخلاصة ذلك أن من صام في النصف الأول كما كان الرسول يصوم فله أن يصوم في النصف الثاني إلا ما استثني من صيام يوم أو يومين، وهذا باتفاق العلماء. وأما من لم يصم إلا في النصف الثاني فهنا في خلاف، الأكثرون على جواز الصيام وبعض العلماء يكرهه فقط. ويؤخذ من حديث النهي إذا بقي نصف من شعبان كراهة إفراد النصف بالصيام، لأن من الناس من يفرد نصف شعبان بالصيام. قال ابن تيمية رحمه الله قال فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له بل إفراده مكروه. ويستثنى من النهي لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ثلاثة أشخاص: أولا من كانت له عادة من صيام إلا رجل كان يصوم صومه، الثاني من عليه قضاء من رمضان سابق، الثالث من نذر أن يصوم شعبان كله له أن يصوم لأنه لم يصمه احتياطا لرمضان. ثم من الفائدة ومن التنبيه لا يجوز للإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان سابق لا يجوز له أن يؤخره حتى يدركه رمضان آخر، لأنه يأثم بذلك، وعليه القضاء والكفارة وإطعام مسكين عن كل يوم إذا كان تأخيره لغير عذر. أما إن كان أخره لعذر كمرض أو امرأة حامل أو امرأة مرضع فهذا ليس عليه إلا القضاء فقط، ليس عليه كفارة. من أخره بغير عذر عليه كفارة وعليه قضاء ويأثم للتأخير، ومن أخره بعذر ليس عليه إلا القضاء وليس عليه شيء. ثم لا يجوز للزوج أو الولي أن يمنع المرأة إذا ضاق عليها الوقت عن قضاء الفريضة، لا يجوز له أن يمنعها، فإذا ضاق عليها وقت شعبان لا يجوز له أن يمنعها. عائشة رضي الله عنها لم تكن تقضي ما عليها إلا في شعبان لمكان رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا مسألة، هل للنصف من شعبان فضيلة يختص بها أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، ودرسي لا بد من خلط الوعظ بالعلم، لأن العلم هو الذي يبقى وهو التأصيل الذي يجب على الناس أن يتعلموه، الثقافة لا تبقى، أما التأصيل ومعرفة المسائل وتحريرها هذا الذي ينهض بالأمة وينهض بالناس. اختلف العلماء في النصف من شعبان هل له فضيلة أم لا، أكثر العلماء لا يرون له فضيلة. قال زيد بن أسلم ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ولا يرون له فضلا على بقية الأيام. وقيل لابن أبي مليكة إن زياد النميري يقول إن فضل ليلة النصف من شعبان كفضل ليلة القدر، فقال لو كان بيدي عصا لضربته بها، كان رجل أعمى ولكنه كان على السنة، قال لو كان بيدي عصا لضربته بها. وقال النووي رحمه الله عن صلاة النصف من شعبان وهي ما تسمى بصلاة الألفية، 100 ركعة يصلون في كل ركعة مع الفاتحة بالإخلاص 10 فيقرؤون الإخلاص فيها 1000 مرة، حيث يفعلونها كثير من الناس ومنتشرة. هذه الصلاة قال عنها النووي رحمه الله بدعة منكرة، واتفق العلماء على أن أحاديث صلاة النصف من شعبان كلها موضوعة مكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال ابن القيم: والعجب بمن شم رائحة العلم بالسنن أن يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها. قال: وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد 400 ونشأت من بيت المقدس. وقال القرطبي رحمه الله قال: وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه، لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها، فلا تلتفت إليها. لأن بعض الناس يعتقد، وهذا اعتقاد خرافي يوجد عند بعض العجائز، يعتقدون أن السدرة المنتهى تنفض في النصف من شعبان، ومن انتهى أجله سقطت ورقته. هذا باطل، لا يصح، واعتقاده فاسد. الأجل مكتوب، لا تعلق له بهذا الأمر، والله تعالى أعلم. وإما أحدث أيضا صلاة 6 ركعات بنية دفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس، وبعضهم يقرأ في شعبان أيضا قراءة ياسين والدعاء، ولكن من العلماء من يحسن حديثا في النصف من شعبان. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه ابن حبان والبيهقي والطبراني وغيرهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف أي من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيخفض للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث حسن إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا الحديث على القول بتصحيحه ليس فيه تعلق بعبادة، إنما شرطه ترك الشرك وترك الشحنة. فمن لم يكن عنده شرك ومن لم تكن عنده شحنة بينه وبين إخوانه فإنه تنال هذه المغفرة. في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن، لا دخل له بعبادة ولا دخل له بطاعة ولا دخل له بإحياء هذه الليلة. وهو في الحقيقة كالتنبيه لاستقبال رمضان، فرمضان يستقبل بترك الأدران، وأعظم الأدران في حق الله الشرك، وأعظم الأدران في حق العباد الشحنة. فمن أصلح ما بينه وبين الله وأصلح ما بينه وبين الناس غفر الله له، فأتى عليه رمضان وهو مغفور له، فاستقبله بكل جد وبكل نشاط. هنا مسألة أيضا منتشرة ومشهورة: ما حكم تخصيص النصف من شعبان بتوزيع الحلوى والحلاوة وإظهار الزينة وتوزيع الأطعمة، وهو ما يسمى بحق الليلة أو بحق الله أو بالثواب؟ هذه 3 تسميات، ويلبسون الأطفال فيها زي خاص، خاصة البنات، ثم يطوف الصغار على البيوت يقولون: أعطونا الله يعطيكم. هذا موجود صحيح؟ منتشر وموجود. ما حكم هذا أولا؟ ثم هذه الأفعال هل هي من قبيل العادات والموروث الشعبي الذي يتسهل فيه، أم أنها مما يدخل في الإحداث في الدين وفي البدع مما يجب الحذر منه والتحذير منه؟ المرجع في الأحكام الشرعية إلى الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن المقرر من القواعد عند العلماء أنه ليس كل ما يكون عادة يكون جائز، فمن العادات ما يخالف الشرع، ومن العادات ما يكون أصله بدعة أو اعتقاد فاسد. فلننظر في حق ليلتنا ونطبق عليها كلام العلماء وقواعد الشرع، ثم ننظر. والإنسان يتجرد من كل شيء إلا الحق يقبله. ننظر، وليس تشنيعا على أحد، إنما نذكر الحكم، فمن رآه وقبله فبها ونعمت، ومن لم يرى ذلك ولم يقبله لا نحرج عليه إن كان عنده دليل وينطلق من دليل. كلنا نخضع لدين ونتبع رسولنا عليه الصلاة والسلام. أولا ننظر في حق الليلة. التسمية في الحقيقة تجعلها متعلقة بالشرع لا متعلقة بالعادة. فحق الليلة أي ما يجب لليلة، والواجب في الحقيقة لا يكون إلا بإيجاب الشرع. لا يمكن لأحد أن يوجب شيء على الناس يقول واجب وحق إلا إذا أوجبه الشرع. هذا الأمر الأول في التسمية. والتسمية الأخرى من يسميها بحق الله هذا أوضح وأوضح. ما يمكن يكون حق الله ويكون عادة، لأن حق الله عز وجل ليس معناها عادة. ولذلك بعض الناس يسميها بالثواب، والأطفال يقولون أعطونا الله يعطيكم، والله لا يعطي على العادات إنما يعطي على العبادات. لا شك فيه، بل فيه أجر كبير، وتعرفون الإنشودة، وكلنا كنا نقولها ونحن صغار. فأعطونا الله يعطيكم يعني فيها أجر وفيها ثواب، فالله يعطي على العبادة وعلى القربة. ثم الأمر الثاني، يقول علماء رحمهم الله، يقول إن مبدأ هذا الاحتفال اعتقاد وليس عبط من الفعل. هذا الاحتفال لا يوجد إلا في بعض دول الخليج وبعض الدول المجاورة لها، ممن ينهج منهجا مخالفا في الاعتقاد. فبلاد المغرب لا تعرف هذه العادة، إنما هذه موجودة في الخليج، في بعض دول الخليج فقط التي فيها بعض الجاليات التي تنهج منهجا ليس من السنة. فأقول هذا الاعتقاد وهذا العادة مبناها على اعتقاد. ففي النصف من شعبان سنة 55 و200 للهجرة ولد المهدي عند بعض الطوائف محمد بن الحسن العسكري، فهم يحتفلون ويفرحون ليوم مولده، فهو يوم عيد ميلاد. ولذلك تابعوا الإذاعات، بعد أيام تجدون الاحتفالات والتبريكات والتهنئة بمولد هذا الإمام. هذا واقع. طيب قد يقول بعض الناس بعض البلدان في الخليج يحتفلون بنصف من رمضان لا يحتفلون بنصف من شعبان، صح؟ يوجد بعض البلدان في الخليج يحتفلون في النصف من رمضان لا يحتفلون في النصف من شعبان، وتقول أنت أن الاعتقاد إنما هو لمولد المهدي. نقول من يحتفل في النصف من رمضان يحتفل بيوم الخروج، فهم يحتفلون ليوم مولده في النصف من شعبان، ويحتفلون لوقت خروجه في النصف من رمضان. فهو يعتقدون أنه سيخرج في النصف من رمضان، ويسألون الله عز وجل تعجيل فرجه في كل يوم، ويقدمون هذه الفرحة والاحتفال كتقدمة للفرحة الكبرى. ومن المقرر عند العلماء عند أهل السنة أن المهدي عليه الصلاة والسلام لم يولد بعد، وسيخرج في زمن الدجال وعيسى بن مريم، ولا يدرى متى وقته على التحديد. واسمه محمد ابن عبد الله الحسني، من أولاد الحسن ليس من أولاد الحسين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. والاحتفال بالمولد معلوم عندكم حكمه، ومشابهة غير سبيل الصحابة مذموم في ديننا. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال أهل التفسير مع محمد وأصحابه. ولا بد لأهل السنة من تميز وعدم التشبه بغيرهم من البدع والشرك. الاحتفال بهذا يقوم وينتشر بكثرة، بل من الناس في عندنا وللأسف الشديد يحتفل بهذه العادة وهي في الحقيقة عبادة أكثر بكثير من احتفاله بعيد الفطر. تدخل المستشفيات تجد الحلويات وتوزع على الناس والتهاني والتبريكات وغير ذلك، والأسواق تشتعل والحلويات تباع وتوزع. كل هذا لا أصل له في ديننا، لا بد من البيان والنصيحة. الأمر الثالث نقول مرجعنا في السؤال العلماء، ولم يؤثر عن عالم أنه أباح هذا أبدا، بل العكس هو الصحيح. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال: فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه. هذه الفقرة الأولى تقدمت. قال: وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. هذا نص من علماء كبار يقول: وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. وقد نص غير واحد من المعاصرين أنه لا يجوز. رابعا تخصيص يوم يعود كل سنة أو كل شهر يجعل ذلك اليوم عيدا. قال ابن تيمية رحمه الله: العيد اسم لما يعود كل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع على الوجه المعتاد، عائدا بعود السنة أو بعود الأسبوع أو بالشهر. قال: فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. يعني إذا صورت بالصورة العادات أيضا تدخل، لأنه قد اتخذ عيدا، والإسلام ليس فيه إلا عيدان فقط، ليس في الإسلام إلا عيدان. قال أنس: قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، وهما يوم النيروز الذي يحيى الآن ويوم المهرجان. فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، وإخراج الناس من عاداتهم التي تربوا عليها صعب إلا مع قوة الإيمان وشدة الزجر من الشرع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وهذا دليل واضح على النهي عن اتخاذ غير الفطر والأضحى عيدا، ولذلك لم يبقى أثر في الإسلام لهذه الأعياد أبدا. قال ابن تيمية: ولو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة. قال: إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان، وكثير من الناس متشوقة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب. قال: فلولا قوة المانع من رسول الله عليه الصلاة والسلام لكانت باقية ولو على وجه ضعيف. طيب، قد يقول قائل: الأطفال يأتوننا، وإذا جاءنا الأطفال كيف نردهم؟ كيف نكسر قلوب الأطفال؟ نقول: إذا لم تردهم متى يتعلمون دينهم؟ وربنا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأطفال يحالون على عيد الله وعيد رسوله عليه الصلاة والسلام، ويقضى لهم فيه من الحقوق ما ينقطع استشرافهم بغير من الأعياد، ولذلك توزيع العيدية في العيد سنة طيبة، وإكثار منها طيب، لن يقطع بذلك استشراف الأطفال لغيره من أعياد المسلمين. ليس في الإسلام إلا عيدان، فكل عيد ما عدا هذين العيدين باطل، لا يجوز فعله لأنه مخالف للإسلام مهما سمي مهما انتشر. الناس يقلدون الكفار، يقلدون أهل الأديان الأخرى، هذا لا يجوز. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس سيتبعون سنن من كان قبلهم، حذو القذة بالقذة، قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا منتشر في الناس ولكن لا يبرر الفعل، مهما أفتى المفتون، مهما قال القائلون، مهما برر المبررون، الشرع واضح. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. والاعتصام بالسنة والتمسك بالسنة وإحياء السنة هي حياة البلدان. البلدان لا تحفظ إلا بالدين، لا تحفظ إلا بالسنة. قال الديلمي رحمه الله، قال: إن الدين يذهب سنة سنة، كما أن الحبل يذهب قوة قوة. وقد كان السلف رحمهم الله يقولون: ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها عنهم سنة. وإظهار العلم إنما هو إظهار السنة، كما قال يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد رحمه الله، سئل: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. فمن علم فعليه أن يعلم، ومن سمع فعليه أن يبلغ. فالناس فيهم خير كثير، ووقوعهم في الخطأ ليس عن عمد، إنما عن حب للخير وحسن على الخير ونشر للمحبة. ولكن ليس كل من وافق الحق يكون محقا، وليس كل من فعل فعلا يكون صوابا. الميزان، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال الأئمة عليهم رحمة الله. هذا ديننا، ديننا قائم على الاتباع، ومن حب الوطن، ومن حب الوطنية، بل من الوطنية الحقة أن تجنب البلاد والوطن مما يغضب الرب جل وعلا من البدع والمحدثات والفواحش وغير ذلك. التتار دخلوا بلاد المسلمين وفعلوا بها الأفاعيل، حتى قال العلماء: لم يأتي على الأرض مثل ما فعل التتار بالمسلمين. بلاد المشرق كانت عامرة بالمسلمين، جعلوها خاوية على عروشها، حتى قال ابن أثير المؤرخ، قال: حتى أحصى بعض المؤرخين ما قتلوه في يوم واحد في مدينة واحدة وهي مرو، فبلغ 700,000 مسلم في يوم واحد. بغداد الذي ذكره ابن القيم أنهم قتلوا فيها 2,800,000. قال: حتى غدا على سيف التتار 1,000 في مثل لها مضروبة بوزانه، 1,000 في 1,000 ثم مضروبة بوزانه 2,000,000، وكذا 800 في 1,000 مضروبة بالعد والحسبان، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود، كذا المجوس وعابد الصلبان. والذي ذكره ابن تيمية عن بعض العلماء في منهاج السنة أن عدد الذين قتلوا في بغداد فقط بلغوا 10,000، 10,000,000. قال ابن تيمية: وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور البدع والإلحاد والشرك. فالله عز وجل يحفظ البلاد بالخير، بالدين، بالطاعة، ببذل المعروف، بالأيادي البيضاء. فكلما تمسك الناس بدينهم حفظهم الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الوطنية الحقة أن تحب لوطنك أكثر مما تحب لنفسك. فكما أن لك أما ربتك فوطنك أمك وتحتضنك وتعطيك وهي برة بك. قال عليه الصلاة والسلام: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. والأرض الوطن، والحاكم العادل هو أبوك، بل قد يكون أولى بالتقدير والإجلال من الوالد. والنصوص والآثار عن الصحابة كثيرة جدا. الوطني ليس شعارا، وليس كلاما، وليس أنشودة وأغنية، إنما عمل. ولذلك كما قالوا: لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن، فالقوم في السر غير القوم في العلن. يرفعون شعار الوطنية ويضعون في رموزها، يرفعون شعار الوطنية وينكرون خيراتها. فمن المحافظة على الوطن وعلى الخير وعلى النعم أن تجنب البلاد المعاصي والفتن والمخالفات والبدع والمحدثات. هذا من حب الوطن. فما قلته ليس تعصبا، والعادة لابد أن تترك مهما كانت مترسخة في القلوب، مهما كانت مترسخة في القلوب والأنفس. نربي أولادنا على الدين، على الشرع، على السنة، لأن الناس إذا فتح لهم باب الشر دخلوا فيه وولجوه بكل طرقه، وتفننوا في تزيينه وزخرفته في قلوب الناس حتى يموت العيد الشرعي في قلوب الناس. كثير من الناس في عيد الفطر لا يقوم، ينام، لا يبالي، وكأن العيد لم يأتي عليه، لا يعرف العيد إلا أن عنده ثوب جديد، لأن العيد إذا زوحم بغير من الأعياد قل تعظيمه وقلت مكانته في النفوس. فحذاري حذاري من الخلل في هذا الباب، فهذا باب شر وفساد وثقافات منحلة. وتأملوا في حال القوم الذي ذكرت لكم، تجدون التهنئة والتبركات وتوزيع الحلوى في النصف، ولا يجوز لنا أن نخالف ونشابه من يعتقد أن المهدي إذا خرج أول ما يفعل سيقتل العرب ويذهب المدينة، يخرج قبر، يحفر قبر بكر وعمر ويصلبهم حتى تجري الدماء من أهل السنة إلى الركب، هكذا في كتبهم. فنسأل الله العفو والعافية والسلامة والعصمة والتوفيق لما يحبه ويرضى، ولكن نسلم، إذا عنده إشكال يسأل.